ما تفرقش عندنا المسائل. هو انتوا يعني طبقتوا الخطب اللي احنا بنقولها من سنوات او كلام فريضة تسمع من هنا وترجع مجرد اي مشكلة في اشارة نسيت الخطبة ونسيت ما قيل؟ نسأل الله ان يجعلنا واياكم بما يستمعون القول فيتبعون احسن. شجرة اليقطين انبتها رب العباد عليه لانه يعني استنقذ نفسه بافتقاره الى الله عز وجل. ثم وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. اذا اصبر بحكم ربك. هذا امر ليس لرسولنا فقط ولكن لنا جميعا. اذا كان حكم الله في امر فيعني عليك تطبيق الامر سواء فهمته او لم تفهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نزلت همسا في غار ضيق مظلم لم يسمعها احد خارج الغار. قائلها مبلغا عن الله امين وحي السماء رئيس الملائكة جبريل والمستمع اليها خاتم النبيين احب خلق الله الى الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعها احد خارج الغار ابدا. وعاد الرسول مذعورا ليس من كلمة اقرأ لان اقرأ يعني اقرأ يا محمد ويا اتباع محمد كتاب الانسانية. اقرأ كتاب الكون. اقرأ كيف تستغل هذه الارض لعبادة الله او تستغل هذه الارض لعبادة الله عز وجل. اقرأ بمفهومها الواسع ليس قراءة فك خط وكتابة الف لام ميم او غيرها. انما اقرأ استشعر الرسول مسؤوليتها فلما ضمه جبريل ضمات ثلاث قال ما اقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. ايات بسيطة هزت كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحت صفحة جديدة من الوعي الانساني كي يدخل الانسان لقراءة التاريخ قراءة او قراءة البشرية قراءة صحيحة كي يصير المسلمون متقدمين تقدما يليق بالصدر الاول الذي رفع راية التوحيد الحقيقية. احبتي في الله انا اريد ان اخاطب ابنائي وبناتي الداخلين جديد في عام جديد ان شاء الله رب العالمين. لا تكونوا كابائكم واجدادكم الذين كان اكثرهم يعني يصلون الصبح بعد شروق الشمس فتبول الشياطين في افواههم واذانهم فلا نسمع من ألسنتهم إلا خبثا ولا يستمعون بآذانهم إلا شرا. أنت يا بني أنت يا بنيتي اجعلوا نظارة الشباب في صلاة الصبح. صلاة الصبح التي تعطي ضوءا للوجه ونورا في القلب. تصبح يا ولدي وتصبحي يا ابنتي يعني أن أكلمهم وإن كانوا غير موجودين لكن أرجو أن تكون أمينا في نقل هذا الكلام إليهم لأنني فرغ يدي من ما قلت قبل ذلك فوق 40 فقد جئت من بيئة ربيت عليها كما هي. في ناس خطباء سبحان الله لبعض الفرق المعينة يخطبون في الناس والجهاد والجهاد ويستنطرون سبحان الله وهو يريد أن يجاهد بسلاح الذي يريد أن يقتله. يعني طالما أنت لم تصنع سلاحا تجاهد من سبحان الله؟ أنت لم تصنع. أنت تأتي بالسلاح لمن تريد أن يعني في ذهنك أن تقتله. هو مصنع السلاح. وإذا خربت منك قطعة الغير طب يا سيدي كمل تعليمك وكمل فقهك وادخل في هذه الصناعات وصنع. ولما تصنع انظر من الذي استعمر أرضك أو استدمر حياتك أو ضيع قيمك. عندئذ نقول نحن معك بحق. أما تجمع صبية هربوا من المدارس والتعليم وتسوقهم في في في في حافلات ما تتصور ان حافلات ما تسميه انت بالجهاد جهاد ضد من؟ يا اخوتاه يجب ان نعيد توازن العقل العربي مره اخرى ويجب ان يدخل ابناؤنا الى العام الدراسي الجديد بفكر جديد وطريقه جديده. نسال الله سبحانه ان يوفقهم ويوفقنا لما يحب ويرضى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله أنا أنصح أيضا الأباء والأمهات أيضا معهم الأبناء والبنات ألا يبدأ يومهم

كل المملكة من النساء طبعا كل واحدة منهم عاملة انها سنها 17 سنة وهي اجمل الجميلات اجمل من خلق الله. فقال الحكيم هكذا تستطيع ان يأتمر المأمور بما رأيت. انا اقول لك هكذا عامل ولدك وهكذا عامل ابنتك. الامر الثاني يعني على مدى اكثر من 40 سنة انا لم اقطع عادة الدرس بعد الصلاة، لكن ارى ان يبدو الدرس لا يأتي بنتيجة عند المستمعين. وقال لي علماء الكبار من قبل اذا رأيت المريد لا يطبق ما تقول فلا تزد عليه في جرعة العلم فيصير كالحنظلة لا تزيدها كمية الماء الا مرارة. فاعتذر اليوم عن الدرس وكفى ان يعني تناقشوا الخطبة حتى لا يغطي الدرس على الخطبة. انا ليس رأي شيء حقيقة، انا عندي امكانية ان نجلس نتكلم للعصر، ولكن نحن نريد ان نطبق كما قال الحسن البصري بعد ان كرر خطبته 3 جمع متوالية. قالوا يا امام حفظناها، كيف يعني ملينا من نفس الكلام؟ قال اذا عملتم بها قلنا لكم غيرها. فان شاء الله لما ارى في المجتمع وارى في المشايخ ان الناس ان انتم طبقتم ما قلناه في الخطب نعود الى الدرس ان شاء الله رب مرة اخرى. لا تنسون صلاة الدعاء واقم الصلاة قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.